اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، وحبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم افتح لهم في قبورهم، اللهم آنس وحشتهم في القبور. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل لولو في مصر ممكن يعمل عمرة بعد ما يعمل عمرته لوالده أو والدته، فما رأيك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يرى العلماء أن الإنسان يعمل في السفرة الواحدة عمرة واحدة، أما إذا أراد أن يأتي بعمرة أخرى فيخرج إلى ميقات آخر فيأتي به بعمر، يأتي منه بعمر. يعني أنت في مكة الآن لا ينبغي أن تخرج إلى التنعيم أو مسجد عائشة أو تخرج إلى الشرائع في الجهة الأخرى لتأتي بعمر، يعني تخرج إلى أدنى الحل، وإنما إذا أردت أن تعمل عمرة أخرى لنفسك أو لأبويك أو لأحد آخر فينبغي أن تخرج مثلا إلى المدينة وتأتي من ميقات أهل المدينة وهو أبيار علي وتأتي بعمر، أو تخرج إلى الطائف فتأتي من السيل الكبير بعمر، وهكذا. أما الخروج إلى التنعيم والإتيان بعمرة فإن هذا كرهه كثير من أهل المدينة. هذه العمرة لا تنعقد أفضل من التنعيم، عمرة التنعيم تنعقد لأهل مكة، أهل مكة الذين هم سكان الحرم إذا أراد أحدهم أن يأتي بعمرة خرج إلى خارج الحرم، إما إلى الشرائع خارج الحرم أو إلى التنعيم الجهد. أما نحن لسنا أهل الحرم، نحن أهل الآفاق، لابد أن نأتي من الميقات بعمرة. في ميقات رابط تخرج إلى رابط أو إلى أبيار عالي في المدينة أو إلى السيل الكبير أو إلى لمدن ميقات أهل جمل. لسنا مقيمين في أهل مكة، لسنا مقيمين. طيب في سؤال برضه يسأل السائل، إن إحنا قاعدين مثلا فترة في مكة حوالي 17 يوم، فهل نبقى إحنا مسافرين فلو صلينا لوحدنا مرة نكثر ويجوز لنا القصر والجمع، ولا حتى لو إحنا صلينا لوحدنا نصلي أربع ركعات؟ الصحيح أننا مسافر، الصحيح أننا في مكة مسافر. المسافر يقبلنا له أحكام، إذا صلى خلف الإمام المقيم يتم خلفه، يصلي خلف الإمام أربع ركعات، لكن إذا صلى وحده وتأخر عن صلاة الظهر يصليها مع نفسه ركعتين، أو لو صلى إماما يصلي ركعتين. والمسافر هناك أربع سنن لا يصليها، أربع سنن لا يصليها المسافر: سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب وسنة العشاء. هذه السنن الأربع لا يصليها المسافر، ولكن يصلي ما عداها من السنن. يصلي مثلا بين المغرب والعشاء ما شاء، يصلي ست ركعات، ثمان ركعات، 12 ركعة، يصلي بعد العشاء ما شاء، يصلي بين الظهر والعصر ما شاء من الصلوات، لكن ركعتين سنة الظهر أو أربع ركعات سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العصر كما ذكرنا وسنة العشاء هذه لا يصلي، لأنه مسلم. يصلي سنة الفجر ويصلي ركعة الوتر لقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك سنة الفجر ولا سنة الوتر في سفر ولا حضر، ما عدا ذلك يصلي، وتحية المسجد يصلي وقيام الليل إلى آخره. نعم. ركعة الوتر، ركعة الوتر هذه ختام قيام الليل، يعني إذا أرادت الأخت أن تصلي ركعة الوتر تؤخرها إلى آخر الليل، تصلي مثلا بعد العشاء أربع أو ست ركعات، تذهب إلى السكن لو وجد الإنسان نفسه نشيطا يخبرنا يصلي في السكن، لأن الصلاة في الحرم بعض العلماء يقولون بأن مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، فالإنسان لو صلى في السكن أو في الفندق يعتبر كأنه بمئة ألف صلاة أيضا، وإن كان العلماء قالوا كلما اقترب الإنسان من الكعبة كان أجره أعظم، يعني يصلي في السكن ماشي له مئة ألف صلاة، لكن اقترب من الكعبة صلى في الحرم زاد الأجر، اقترب من الكعبة صفين أو ثلاث ازداد الأجر، وهكذا ما لم يزحم المسلمين أو يؤذيهم. فإذا أتت إلى السكن تصلي ما شاء، ثم بتروح قبل الفجر بساعة تصلي ما شاء، قبل الفجر بعشر دقائق ربع ساعة تبدأ تصلي ركعة الوتر، قبل الفجر قبل أذان الصادق والأذان الثاني قبل الفجر بعشر دقائق يتفرغ الإنسان للاستغفار، لأن هذا يسمى وقت السحر

وإذا منه عزة الكبرى وإذا منه فاجأة العظمى إذا بجبريل عليه السلام قد أمر من الله تعالى فضرب الأرض بجناحه تحت قدم إسماعيل فنبع الماء بأمره نبع الأرض وبدأ الناس ينتظر ويبتكر فتفتحت بهم وهي تقول دم دم دم دم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تخذ بيدها لكان ماء معينا اي كان كثيرا كالمسجد اليوم كما فما اخبر هذا الذكر المبارك اذ بالقبائل قد اتت وعمر المكان ببركه من ببركة إبراهيم وإسماعيل عليهما وأنت تمشي في شوارع مكة تتذكر هذه المعاني الإيمانية إياك أن تشغلك الشيطان أو تشغلك المحلات أو تشغلك المنابر عن المعاني الإيمانية في مكة بلد أمر الله عنها يوسف إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون في الطعام يقولون عن الاضطراب والتفصيل وأكل في الفقر لا يعلمون أن الفواكه الكل ينقل أهلها الربيع ويصدرون إلى مكة الجيد استجابة لأمر الله يجب إليه ثمرات يجب إليه ثمرات الفواكه ثمرات الأطعمة ثمرات المصانع ثمرات الدنيا كلها تجب إلى مكة تجيب لأمر من؟ لأمر الله تبارك يا من تسعى بين الصفا والمروة وذكر هذه وهي تسعى وقد كانت امرأة كبيرة وأنت شاب قوي تسعى كما سعت وكما سعى النبي صلى الله عليه وسلم وكما سعى الصحابة وأخرجه وأخيرا أيها الحاج الكريم يا من كنت في شوق إلى أداء هذه المنام يا من بعت شيئا من ملكك وجئت لتحج بيت الله أكرم فقد ربح البيع قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فإن بعض الناس قد صرف

ولا مالا في طاعه والسنه والعلم بالله ولا غير ذلك من هذه الاموال كاموال السرقه واغتصاب الماره وسرقه ونحو ذلك. فاتوا بالمال الحلال تعظيما لبيت الله فقصرت فيه النفس فتركوا هذا المكان ووضعوا عليه حمارا كبيرا ليبين انه من الكعبه وادخلوا في الكعبه كل مال حلال فقط. هذا هو الحكم. ولذلك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تدخل فتصلي داخل الكعبة فقال لها صلي في الحجر فإن الحجر من نعم. هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيح ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في منى يصلي بالناس فجئت بالحماء اركب بين الصفوف فجئت بين الصف فتركتها ترفع قال تركت الاذان ترفع وكنت صليت الاذان يعني ما ترفع بيتنا ونحن كنا يجب ان يمشي الرجل بين الصفوف لكن لا يمشي امام الامام ولا امام الذي يصلي. هذا الحديث في دلالة على جواز المرور بين الصفوف. أما المرور بين يدي صلاة المنفرد أو الإمام فتقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود كما ثبت في صحيح نعم. ينبغي للمرأة أن لا تمر أمام رجل مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وينبغي للرجل إذا أراد أن يتنفل في المسجد الحرام أن يقترب من جدار أو عمود أو أن يقترب من مكان يأمن فيه مرور الناس فلا يأتي رجل مثلا على سلم ويصلي أمام الله ويقول مرة مرات أمامه. قال جمهور أهل العلم أن الرجل إذا صلى ومضت امرأة بين يديه يخرج من الصلاة بدون تسليم فقد بطل. مثل هذا الخطأ الذي يفعله الإنسان عن جهل، هذا الخطأ الذي ذكره السائل أن الإنسان إذا توضأ فغسل ذراعه، بعض الناس إذا غسل ذراعه ينقل من عند هذا الذي يسمى المدفوع الرسل، هذا الرسل، هذا الرسل من أول الرسل إلى المنبر يغسل ذراعه فقط ويطرق الكف، يعني لا يغسل الكف ويغسل ذراعه، هذا خطأ. فينبغي ان يغسل الكف بعد. بعض الناس يقول انا غسلت يدي في الاول. نقول غسل الكف يدي سنه. لكن غسل الكفين مع الذراعين فضل امر الله عز وجل به قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. واليد كما يقول العلماء تبدا من الاظفار الى الانفاق الى الفتوح. فنقول لو ان رجلا كان لا يغسل الكف هذا خطأ. فهل يعد الصلوات التي صلاها في هذا الوضوء؟ نقول كان قد فعل جاهلا فلا شيء عليه والصلاة صحيحة. لم يذكر دعاء عند رؤية الكعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر دعاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دخل المسجد الحرام فرأى الكعبة فقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا. نعم يجوز للإنسان إذا توضأ فلبس الجورة أو لبس الكفة على وضوء أن يتوضأ كلما نقض وضوءه قد يتوضأ ويخرج عليه يظل خمس صلوات للمقيم وثلاثة أيام للمسافر يعني يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام إلى للمسافر كلما نقض وضوءه توضا وجاء عند مصدر الجد ومسح على الجنوبين على مسحه واحده الا في الجنابه فانه يرجع ويقول لو كان متوضئا ولبس الخطبة متوضئا ثم انتقل فتوضأ ومسح ثم خلع. هناك قولان لأهل العلم حتى لا نضيع الأبواب. نقول الراجح الذي رجح الشيخ أن الإنسان ما زال على وضوءه ظل على وضوءه حتى يفتقد وضوءه بناقض العشرة أيام من الحجة التي تبدأ من واحد الحجة إلى عشرة الحجة ثبت فيها حديث صحيح رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. قال يا رسول الله ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع. هذه الأيام أفضل من الجهاد وبعض الناس لا يعرف عن الجهاد. الجهاد من أعظم الطاعات عند الله. وأنا أذكر لك حديثا واحدا يبين لك فضل الجهاد وفضل الشهيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد عند ربه سبع خصال تغفر له جميع ذنوبه مع أول قطرة من دم ويزود بسبعين من حور العين ويدخل فتنة القبر وأعظم ولا يشعر بالقتل إلا كما يشعر أحدكم بالقبر. ومن أعظم هذه الأشياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينادى للمؤمن يوم القيامة أن ادخل الجنة إلا الشهيد يقال له خذ لا تدخل الجنة حتى تشفع في سبعين من أهلك فليستحقون. هذا فضل الشهادة وفضل الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. ماذا يعمل كل الطعام؟ يصوم من السفر، يكثر من الصلاه، يكثر من تلاوه القران، يكثر من الطواف، يكثر من صله الارحام، من بر الوالدين، من الصدقه، من ذكر الله عز وجل، من غض البصر، من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، من معاونه اخوان المسلمين، من ايثار اخوان الحجاج، كل ما يستطيع ان يفعله في هذه الايام. ولكن انت مسافر، هل يستحب لك ان تصوم؟ قال بعض العلماء قد افضل للمسافر ان لا يصوم. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وقال بعض العلماء بل يجوز للمسافر ان يصوم. واستدل بما ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره وكان هذا السفر سفرا شديدا بحر شديد حتى يقول احد الصحابه اننا كنا نتقي الحظ بايدينا نضع ايدينا على رؤوسنا من شده الحظ وما فينا احد الصائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. ودمع بعض العلماء بين الحديثين فقال اذا كان الصيام يسيرا سهلا فيستحب لك ان تصوم، واذا كان الصيام عسيرا عليك او شديد او يشغلك عن طاعه اخرى كالطواف او تلاوه القران او كثره الصلاه في المسجد الحرام فحينئذ يستحب لك ان تهجر ايها الدين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الألباني وغيره ماء زمزم لما شرب له. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيدعو، وجاء أحد العلماء فملأ ثوبا من زمزم وشربه ثم قال اللهم إني أشرب هذا الماء لعطشي. قال بعض العلماء إن الإنسان يدعو ويدعو قبل أن يشرب ثم يشرب، لأن بعض العلماء أخذ ثوبا من ماء فقال اللهم إني سأشرب هذا الثوب لعطش يوم القيامة ثم شرب منه. فحينما تريد أن تشرب فادعو قبل الشرب أو بعده كما شئت. وقال بعض العلماء إن قبل الشرب أو بعده. إذا حاضت المرأة تغتسل وتنوي الإحرام وتلبي كما يلبي وتقف بعرفة وتدعو وتبيت مزدلف وتأتي يوم العيد فتربي الجمار وتفعل كل ما يفعل الحج إلا أنها تفتر طوافا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها حينما حاضر فدخل عليها وهي تبكي فقال ما نبيت قالت نعم يا رسول الله قال يعني قال إنه الذي كتبه الله على بناتها افعلي ما يفعل الناس غير إلا خصوصي ببيت والمرأة الحائض تفعل كل شيء إلى نال من صبري ولا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تطوف طواف المسجد أما إذا فعلت المرأة كل أعمال الحج وطاف طواف الإفاضة وجلس في مكة ثم حاضر ثم جاء الوقت الذي معها ليقوم طواف الوداع ليمشي فقد رخص الإسلام عنها ورفع عنها طواف الوداع كما قال ابن عبدان طواف الوداع على كل من أراد أن يودع البيت إلا الحائض والمحرم رخص لهن ليس على الإنسان الحاج المتمتع غير الحج الوجوب أن يذبح الحج لكن إذا أراد أن يضحي أيضا لمن يضحي وإذا أراد أن يذبح بدل الحج هجين أو ثلاثة أو أربعة فليفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى بمئة من الإبل فذبح 63 ثم أعطى 60 لعلي بن أبي طالب زوج ابنته وقال له أكمل هذا فيه خلاف بين أهل العلم ولكن الذي عليه أن الإنسان إذا رمى وحلق فليلبس ملابس الإحرام وليتطير وليأتي فليطوف بالبيت وليسعى بثياب العازم فقد حتى لبس الإحرام. طيب نعيد الجواب مرة أقول بأن جمهور أهل العلم على أن الإنسان إذا رمى جمرة العقرب ثم حلق رأسه فحينها يخلع ملابس الإحرام وليلبس ثيابه العادية وليمس طيبا إذا شاء وليسلم إلى مكة فليطوف وليسعى بثيابه العادية وقد تحدث الآن التحلل الأول حل له كل شيء إلا الدين فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل تحلل بالنسبة لنا كمسافرين بالنسبة لنا كحجاج ومسافرين الأفضل في حقنا أن نصلي الصلاة يعني إذا صلى الإنسان وحده فاتته الصلاة يصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهكذا أما إذا صلى خلف الإمام فينبغي أن يتبع الإمام فيصلي أربعة لكن كما ذكرت لكم سابقا أن الرجل المسافر لا يصلي أربع سنة الظهر سنة العصر سنة المغرب وسنة العشاء ثم يصلي ما شاء من السنة الواحد يقول أطلع أصلي صلي الظهر صلي قيام الليل صلي قيام الليل صلي ركعتين لله وركعتين لله وركعتين لله وركعتين لله كما تشاء وأن يقول الناس بين المغرب والعشاء يقوم يصلي ركعتين فإن الأذان والإقامة ماذا أصلي؟ أقول بين الأذان والإقامة فرصة عظيمة لك فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة يعني إذا كنت تقرأ القرآن وأذن فأذن تغلق المصحف وهذه الدقائق ترفع يديك فادعو فيها فإنها دقائق معدودة ادعو ربك الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة الشيطان أحيانا يشكو بعض الناس بين الأذان والإقامة ويقرأ القرآن الشيطان يقول تقرأ القرآن نعم الشيطان يقول لك لماذا؟ لأنه يريد أن يضيع منك ما هو أعظم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان. يسأل ممكن أن تكون في حالة التحام الشديد؟ لا يقول لا تنوي الكفر ولا يقوم مطلع الجنة لوقت من الناس. كل واحد ينوي أن يرضي بنفسه، ولكن إذا حدث الضرب كزحام شديد ونحو ذلك، إن استطاعت أن تتلخص حتى ينتهي الزحام في الليل مع زوجها فهو أفضل لكي تقوم بالعبادة بنفسها. وإن لم تستطع وظل الزحام مستمر كآخر وقت الرمز فحينئذ توكل زوجها أن يرضي عنها فيذهب ويرضي. قلنا قبل ذلك أن أهل العلم على أن مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، ومن صلى في الفندق فله يغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء استدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام، المسجد ليه؟ الحرام إلى المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ينام في المسجد، كان ينام فين؟ ببيت، كناش بيت، فسمى الله البيت المسجد الحرم، مثل قصر مسجد الحرم، فكل بيوت المسجد داخل الحرم اسمها مسجد، الإنسان يأخذ فيه ماء قلبه، لكن كما ذكرنا أنفا كلما اقترب الإنسان من الكعبة كلما كان أدوى، الأخت إذا وجدت في مشقة فليش تروح الحرم الخمسة، تروح صلاتين، تروح ثلاثة وتجلس في بيت، وتجلس في الفندق تصلي ركعتين وأربعة وستة، إلا في الأوقات اللي مكتوب فيها الصلاة زي بعد العصر. لا صلاة بعد الفجر أو الوقت من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، مثل هذه الأوقات تكره فيها الصلاة، والأوقات الأخرى تصل فيها ما كتب الله لها. أختي بتسأل برضه ما هو التمكن؟ هو الذهاب والوقت والصلاة كل صلاة في حياتها تتمكن؟ لا، هذا لا علاقة له بالتمكن، التمكن نصف اللي الإنسان يعمل عمره وبعدين يطلع فلعنة يبنى ونتمتع بما حرم عليه. لما لبست ملابس الحرام حرم علينا ايه؟ قص الشعر ووضع الطيب وتقليم الاظفار وغطاء الراس والى اخره هذه الاشياء. بعد ما خلعنا الثياب خلعنا ملابس الحرام، عملنا العمره خلعنا ملابس الحرام ولبست نتمتع بوضع الطيب وغطاء الراس، هذا اسمه التمتع. اما الحج الخارج فهو في احرامه، وهذه محظورات كلها لا يغطي راسه